الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه الحلقة 25 من حلقات تدريس مقرر التوحيد للمستوى الأول في كلية الشريعة تعليم عن بعد. كان الحديث في نهاية الحلقة الماضية عن الرد على استدلالات المعتزلة بقول الله سبحانه وتعالى لن تراني، وبقوله تعالى لا تدركه الأبصار، وكيف نرد عليه. استدلال المعتزلة بقوله تعالى لن تراني وبطلان هذا الاستدلال. استدلال المعتزلة بقوله تعالى لا تدركه الأبصار. الإدراك قدر زائد على الرؤية. تواتر أحاديث الرؤية. وقد ذكرت في الحلقة الماضية أن الرد عليهم في الآية، الرد على استدلالهم بالآية الأولى من عدة أوجه. الوجه الأول أن هذا لا يظن بكلم الله سبحانه وتعالى موسى أن يسأل ما لا يجوز عليه، فهو سأل أمرا جائزا. الوجه الثاني أن الله لم ينكر عليه سؤاله. الوجه الثالث أن الله سبحانه وتعالى قال لن تراني ولم يقل إني لا أرى. الوجه الرابع قوله سبحانه وتعالى في باقي الآية ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فأعلمه أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت للتجلي في هذه الدار، فكيف بالبشر الذي خلق من ضعف. الوجه الخامس أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يجعل الجبل مستقرا وذلك ممكن. السادس قوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا فإذا جاز أن يتجلى للجبل الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب فكيف يمتنع أن يتجلى لرسله وأوليائه في دار كرمته وجنته. الوجه السابع الذي توقفنا عنده وهو أن الله سبحانه وتعالى، الوجه السابع في الرد على استدلال المعتزلة بقوله تعالى لن تراني، السابع أن الله كلم موسى وناداه وناجاه، ومن جاز عليه التكلم والتكليم وأن يسمع مخاطبه وأن يسمع مخاطبه كلامه بغير واسطة فرؤيته أولى بالجواز. ولهذا لا يتم إنكار رؤيته إلا بإنكار كلامه، يعني التلازم أن القول في أي صفة من الصفات كالقول في باقي الصفات، القول في الصفة كالقول في باقي الصفات، وهذه من القواعد في الأسماء والصفات. أن الله كلم موسى وناداه وناجاه، ومن جاز عليه التكلم والتكليم، وأن يسمع مخاطبه كلامه بغير واسطة فرؤيته أولى بالجواز، ولهذا لا يتم إنكار رؤيته إلا بإنكار كلامه. والمعتزلة قد جمعوا بينهما. وأما دعواهم تأبيد النفي بلا وأن ذلك يدل على نفي الرؤية في الآخرة ففاسد. دعواهم ادعوا قالوا بأن قول الله سبحانه وتعالى لن تراني قالوا لن هنا تفيد التأبيد، وهذا يدل على نفي الرؤية في الآخرة، وهذا مردود فإن لن لو قيدت بالتأبيد لا يدل على دوام النفي في الآخرة، فكيف إذا أطلقت لن؟ لن إذا لفظة لن إذا قيدت بالتأبيد فعل معها أبدا لا تدل على دوام النفي في الآخرة. قول الله سبحانه وتعالى، يقول الله سبحانه وتعالى ولن يتمنوه أبدا في حق الكفار، ولن يتمنوه أبدا. وقال تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، إذن هم لم يتمنوا الموت ولن يتمنوه أبدا، لن يتمنوا الموت أبدا، ومع ذلك نادوا وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، يريدون الموت. ولأن لن لو كانت للتأبيد المطلق لما جاز تحديد الفعل بعدها، لما جاز تحديد الفعل بعدها، وقد جاء ذلك قول الله سبحانه وتعالى فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، فإذن إذا أذن له أبوه فإنه سيبرح تلك الأرض. فثبت أن لن لا تقتضي النفي المؤبد. يقول الشيخ جمال الدين بن مالك في الألفية، يقول ومن رأى النفي بلن مؤبدا، ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبدا. ولعل هذا إن شاء الله واضح، أسأل الله أن يكون ذلك واضحا في حجاج المعتزلة ومحاجتهم في استدلالهم بهذه الآية، استدلالهم على نفي الرؤية بهذه الآية لن تراني. ولعل هذا يكفي. أيضا الآية الثانية قالوا لا تدركه الأبصار، قالوا يقولون أن الله سبحانه وتعالى يقول لا تدركه الأبصار، وأنتم مع ذلك يا أهل السنة تقولون أن الرؤية ثابتة لله سبحانه وتعالى وجائز في الآخرة. فاستدلال بها على الرؤية من وجه حسن لطيف، كيف؟ الله سبحانه وتعالى يقول لا تدركه الأبصار، وفي هذا دليل على إثبات الرؤية، وهو أن الله تعالى إنما ذكرها في سياق التمدح، ومعلوم أن المدح إنما يكون بالصفات الثبوتية، وأما العدم المحض فليس بكمال، فلا يمدح به، وإنما يمدح الرب تعالى بالنفي إذا تضمن أمرا وجوديا، كمدحه بنفي السنة والنوم المتضمن كمال القيومية، ونفي الموت المتضمن كمال الحياة، ونفي اللغوب والإعياء المتضمن كمال القدرة، ونفي الشريك والصاحبة والولد والظهير المتضمن كمال ربوبيته وإلهيته وقهره، ونفي الأكل والشرب المتضمن كمال صمديته وغناه، ونفي الشفاعة عنده إلا بإذنه المتضمن كمال توحده وغناه عن خلقه، ونفي الظلم المتضمن كمال عدله وعلمه وغناه، ونفي النسيان وعزوب شيء عن علمه المتضمن كمال علمه وإحاطته، ونفي المثل المتضمن لكمال ذاته وصفاته. ولهذا لم يتمدح بعدم محض، لم يتمدح بعدم محض لا يتضمن أمرا ثبوتيا، يعني ما قال لا تدركه الأبصار، لا بد أن نعرف ما المدح في هذا لا تدركه الأبصار، فإن المعدوم ولهذا لم يتمدح بعدم محض لا يتضمن أمرا ثبوتيا، فإن المعدوم يشارك الموصوف في ذلك العدم، ولا يوصف الكامل بأمر يشترك هو المعدوم فيه، فإذا المعنى أنه يرى ولا يدرك ولا يحاط به، ما قال لا تبصره الأبصار ولا تنظر إليه الأبصار، وقال لا تدركه الأبصار،

فيقول بلى يا رب. الحديث أخرجه البخاري في صحيح. فقد روى أحاديث الرؤية نحو 30 صحابيا، ومن أحاط بها معرفة يقطع بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قالها، متواترة. ولولا لولا هذه الأدلة لما كان يعني هذا الاهتمام البالغ في الرد على المعتزلة المنكرين. أقول لولا كثرة هذه الأدلة لما ظهر بطلان وضلال المعتزلة الذين يحرفون النصوص، مع أنهم يتعرضون لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أحاد ويردونها، فهم الآن يتعرضون لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المتواترة ويردونها بمحض عقولهم الضعيفة الضالة. مع ثبوت الرؤية لله سبحانه وتعالى يثبت أنه سبحانه وتعالى يكلم من شاء، وكذا وهذا جاء في الأحاديث أنه يكلم من شاء إذا شاء، وأنه يأتي الخلق لفصل القضاء يوم القيامة، وأنه فوق العالم، وأنه يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، وأنه يتجلى لعباده، وأنه يضحك إلى غير ذلك من الصفات التي سماعها على الجهمية بمنزلة الصواعق. الجهمية والمعتزلة والشاعرة وغير من شاكلهم، كما ذكرنا في بداية الحلقات أن الجهمية كل من ينكر الصفات يسمى عند السلف جهمي، أو يتعرض للصفات بتحريف. المهم أنه لا يعتقد في الصفات كما يعتقد السلف الصالح. فهذه الأحاديث بمنزلة الصواعق على الجهمية، فلذلك هم يحاولون دائما تأويلها وردها. ها هنا عندنا فقرة من فقرات المنهج أصول الدين لا تعلم إلا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكيف تعلم أصول دين الإسلام من غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ بل كيف يفسر كتاب الله بغير ما فسره رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم، الذين نزل القرآن بلغتهم؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. الحديث أخرجه الترمذي. وفي رواية: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. وسئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن قوله تعالى: وفاكهة وأب، ما الأب؟ ما تفسير الأب في قوله تعالى: وفاكهة وأب؟ فقال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. فإن الأب هو نوع من النبات الصغير قريب من الأرض، ولم يكن أبو بكر رضي الله عنه يعلمه، وإنما هذا من لغة غير لغة قريش، فلم يكن يعلم. لذلك تورع رضي الله عنه وأرضاه عن الخوض فيما لا يعلم. وليس تشبيه رؤية الله تعالى برؤية الشمس والقمر تشبيها لله، بل هو تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي. عندما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: تنظرون إلى الله، في الحديث أن الشمس ليس دونها سحاب والقمر ليلة البدر، ليس هنا تشبيه الباري جل وعلا بالقمر أو بالشمس، وإنما هو تشبيه الرؤية بالرؤية، كما تنظر إلى الشمس وكما تنظر إلى القمر. إذن هنا تشبيه الرؤية بالرؤية للمرء بالمرء، ولكن فيه دليل على علو الله سبحانه وتعالى على خلقه، وإلا فهل تعقل رؤية بلا مقابلة؟ ومن قال يرى لا في جهة فليراجع عقله، فإما أن يكون مكابرا لعقله

لا يتلقى تفسير كتاب الله من أحاديث الرسول ولا ينظر فيها ولا فيما قاله الصحابة والتابعون لهم بإحسان المنقول إلينا عن الثقات النقلة الذين تخيرهم النقاد، فإنهم لم ينقلوا نظم القرآن وحده بل نقلوا نظمه ومعناه، ولا كانوا يتعلمون القرآن كما يتعلم الصبيان بل يتعلموا الصبيان بل كانوا يتعلمون القرآن بمعانيه. ومن لا يسلك سبيلهم فإنما يتكلم برأيه، ومن يتكلم برأيه وما يظنه دين الله ولم يتلقى ذلك من الكتاب والسنة فهو مأجور، وإن أخطأ لكن إن أصاب يضاعف أجره. إلى هنا أتوقف، وعلى أن أكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة ما يتعلق بهذه المسألة. إلى أن ألقاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.